بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فإن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء ليلا سنبدأ دروسنا في شرح صحيح البخاري من أوله بمشيئة الله تعالى، تعريف بالإمام البخاري، وبعد ذلك ندخل على أحاديثه إن شاء الله تعالى. فلا أخفى عليكم أن خير ما يتكلم به العبد وخير ما يتعلمه العبد قول ربنا سبحانه وقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الآن فمع كتاب شرح غاية الاختصار أو ما غاية الاختصار للإمام أبي شجاع الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كتاب مجمل جدا ومختصر جدا، وأظن أن الغرض قد أدي إلى حد كبير من تدارسه وبالله التوفيق. ويتحدث عن الشهادات. لا أخفى عليكم أن الشهادات أقسام، يعني في حقوق لله سبحانه وحقوق لخلق الله. فحق لله علينا أن نشهد له بالوحدانية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلذلك نشهد شهادتنا لدخولنا الإسلام، أو يشهد مريد الدخول في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذا حق لله، نشهد له بالتوحيد بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ونشهد لكل الرسل برسالاتهم وأن الله عز وجل ابتعثهم، ونشهد أن الله حق وأن الساعة حق وأن كل ما أمر الله أما أمرنا الله به أن نشهد به نشهد ونقر لله بأنه واحد لا شريك له، ونشهد له كما أخبر عن نفسه بأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وشهادة الزور في هذا الباب هي تعدل الشرك، بل هي شرك والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: عدلت شهادة الزور الشرك بالله. لكن شهادة الزور على الله هي شرك والعياذ بالله. ولذلك لما أيضا في هذا الباب كما أسلفت نشهد بصدق كل ما أخبر الله به، لا نقاش عندنا في ذلك، وإذا شهدنا غير ذلك فستكتب شهاداتنا ونسأل. قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أنت ما شهدت خلقهم حتى تشهد أنهم إناث. وكذلك ما شهد داروين الكافر بأن الإنسان أصله قرد ستكتب شهادته ويسأل. وكل مدرس للأحياء يدرس هذا الكلام، إذا لم يبين سيسأل. إذا قال إن الإنسان أصله قرد سيسأل. هذا ليس موضوعنا، فموضوع الشهادة لله بالوحدانية ولرسله بالرسالة وبأن الجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، كل هذا موضوع في العقيدة. نحن الآن شهاداتنا الشهادات متعلقة بحقوق الآدميين. فشخص يدعي حقا عليه أن يثبت أن هذا الحق له. من طرق الإثبات كثيرة، طرق الإثبات إثبات الحقوق كثيرة. أن تكون هناك بينات، أن تكون هناك شهادات لأقوام، أحيانا تكون هناك قرائن، يعني في أحيان القرائن يعمل بها في حال غياب الشهود. قال الشهيد يوسف: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هو ما رأى الحدث لكن بنى على القرائن، فحان يبنى على القرائن في باب الشهادات. وسليمان عليه السلام لما تنازعت المرأتان اللتان ذهب الذئب في ابن واحدة منهما وادعت الأخرى، ادعت كل منهما أن الولد، لا قال لا أشق بينكما نصفين، فأخذ من قرينة الشفقة أن الولد لها لما قالت لا تفعل يرحمك الله. فهناك قرائن كثيرة غير الشهادات المذكورة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صراحة، لكن أصولها وجدت كالحكم بالقرائن الدل على التهم وغير ذلك. لكن هو هنا لا يتوسع ابن رشد، أبو شجاع لا يتوسع. طبعا هناك شهادات على الأموال تختلف عن الشهادات على الحدود، تختلف عن شهادات الحدود، تختلف عن شهادات الطلاق والنكاح، تختلف عن شهادات الملاعنة، تختلف عن شهادات الإرضاع. هناك شهادات لا يصلح فيها إلا النساء، الأمور المختصة بالنسوة كالرتق مثلا، المرأة الرتقاء أو المرأة أو الأمور الحيض ونحو ذلك، النساء هي التي تعرفها، فلا يصلح أن يشهد فيها الرجال. الشهادات هناك شهادات للأموال، شهادات الأموال ذكرت في كتاب الله صراحة: يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علم الله فليكتب إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فهنا الشهادات على الأموال استلزمت شاهدين، إن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فجازت شهادة المرأة في الأموال، ولكنها على النصف من شهادة الرجل في الأموال. في الأموال نقيد لأن كل موطن له أحكامه الخاصة به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: بما يا رسول الله؟ نقصان عقلنا ونقصان ديننا. قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي فذاك من نقصان عقلها دينها. أليست شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فذاك من نقصان عقلها. ففي الأموال تصلح شهادة المرأة لكنها على النصف من شهادة الرجل. ومن الطريف أن يذكر هنا، وإن لم أقف له على سند، لكن يتناولونه في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله، أن القاضي دعا أم الإمام الشافعي مع امرأة ذات يوم كي تدلياني بشهادتهما، فأراد القاضي أن يسمع من كل واحدة على انفراد، فقال أو طلب من أم الإمام الشافعي أن تدلي بشهادتها بعيدة عن الأخرى. قالت له: ليس لك ذلك. قال: لماذا ليس لي ذلك؟ قالت: لأن الله يقول أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى، فأعجب بشهادتها. الشاهد أن الأموال شهادة رجلين عادلين من المسلمين، فالفساق لا تقبل شهادتهم. شهادة الأموال شهادة رجلين عادلين، أشهدوا ذوي عادل عدلين استشهدوا ممن ترضون من الشهداء. وقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم يفيد أن شهادات الكفار لا تقبل في الأموال، فلم يكون رجلين فرجل وامرأتان. هب أنني لم أجد الشاهدين. حصل اختلاف بين العلماء في حال عدم وجود الشاهدين، هل يقضى بالشاهد واليمين، يعني شاهد واليمين يمين المدعي، أو لا يقبل؟ افترض أن أنا ما وجدت إلا شاهدا واحدا، ما وجدت إلا شاهدا واحدا، ولكن عند يعني هل يجوز أن يحكم في القضية بناء على الشاهد الواحد مع يميني كمدعي؟ فمن العلماء من جوز هذا ومنهم من منع. وسبب الاختلاف في هذه المسألة تصحيح الحديث، تصحيح حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، هل هذا الحديث مسلم بصحته أو فيه نزاع بين أهل العلم، هل هذا الحديث سلم بصحته أو تنازع العلماء فيه؟ فالذين قالوا أننا لن نقبله قالوا لأن الله ما أرشد إليه، بل الله قال سشهدوا شهيدين من رجالكم فلما كنا رجلين فرجل وامرأتان، ووهنوا الخبر، المجوزون للشاهد مع اليمين بنوا على صحة الخبر وسلامته، صحة الخبر وسلامته. هذا ما يتعلق بشهادات الأموال، شهادات الأموال فيها رجلان عدلان من المسلمين، رجلان عدلان من المسلمين، إن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. التفريعات هب لم يوجد لا رجل ولا رجلان، هل تجزئ أربع نسوة؟ تدخل هنا الأقيسة، فجوزها فريق من أهل العلم قياسا على تخلف الرجل فقامت مقامه امرأتان، فإذا تخلف الآخر أيضا قامت مقامه امرأتان. قضى بالشاهد واليمين اعتبره بعض العلماء وقضوا بذلك بالشاهد واليمين المدعي، أما الذين رفضوه فضعفوا الحديث، وبالله التوفيق. هناك فصول أخرى في الشهادات تأتي في محلها إن شاء الله. شهادات الحدود عند الجماهير من العلماء لا تصلح فيها النساء، يعني إذا ادعى رجل أن امرأة ما زنت طبعا لا يقبل فيها إلا أربعة رجال، هل يصلح أن يكون ثلاثة رجال وامرأتان؟ الجماهير يمنعون من ذلك ويقولون لأن المرأة قد تضل في الباب، فنحن نضرأ الحدود بالشبهات، نضرأ الحدود بماذا؟ بالشبهات، ليست كالأموال. فيرى جمهور أهل العلم، بل نقل الإجماع على ذلك إلا من شذ، على أن الحدود حد الزنا على وجه الخصوص، حد الزنا يستلزم أربعة شهود، يستلزم أربعة شهود رجال، ولا يصلح عند الجماهير اعتبار شهادة النساء في حد الزنا. حد شرب الخمر تجاوز فيه بعض العلماء وقالوا يصلح فيه، تكفي فيه شهادة رجلين على الشخص بأنه شرب الخمر ويقام عليه الحد بسبب ذلك، أما الزنا فشددوا فيه لأن فيه الرجم، وطبعا له توابع أخر. هناك أحيانا تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، لحديث بنت إيهاب بن عزيز لما تزوجها عقبة بن الحارث فجاءت امرأة سوداء قالت إني أرضعتكما، فقال النبي دعها عنك، فقال هي كذبة يا رسول الله، قال كيف وقد قيل. وفي ذلك تفصيل، وإن شاء الله يأتي الباب بتفصيل أوسع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.